وهنا نجد عند قوله إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. العلماء ذكروا أنه من الآداب الذي يتحلى أو الذي يستحب أو يشرع للعالم أن يتحلى بها أن يكون طيب الملبس حسن الملبس طيب الرائحة. وهذه المقيمة المسألة فيها تفصيل ينبغي أن يرجع إلى كثيرة العلماء في فهمها. فكثير من أهل العلم لم يكن عليهم هذه المادة الطيبة وهذا الدم الطيب، بل كثير منهم كانوا يتفسقون، وقليل منهم أو بعضهم كان أيضا يحرص على حسن تمليكه، ومن هؤلاء كان الإمام مالك رحمه الله، فالإمام مالك كان من أحسن الناس ثوبا ومن أطيب الريح. وهذه المسألة كما قلت تحتاج إلى النظر في سيرة السلف الصالحين. فأحيانا الزيت الطيب النظيف الذي يطلع عليه أثر النعمة يكون سببا في وصول الدعوة، وأحيانا يكون الغنى كذلك إذا يعني كان العالم مستريحا من الناحية المادية فكثير من الناس يقبل كلامه ويحترم على فتح نظيف محتاج. ومما يعني يلفت النظر اليه ان بعض الناس لما راى بعض العلماء بنى دارا مثلا ومثلا زرع حولها زرعا بدا يتكلم في حق هذا الانسان، يقول طيب اين الزهد الذي يكلمنا عنه؟ ولما يلفت كل هذه الاموال الطائله في مثلا عماره هذه الفيلا أو في عمارة هذا البيت، طيب لما أنت تتبرع وتفضل بالله على طلب العلم الذين لا يجدون نكاح لا يرجون نكاح، وكذلك فإحنا نقول يا إخوانا يعني بهذه المناسبة أريد أن أصحح شيئا يقع في بعض إخواننا تبع بالعوام. العالم لما يظهر عليه نعمة يولد يجيله تمويل، ولما الرجل صاحب الدنيا كل يوم يغير سياره ويصرف في المعيشه ويشتري الشقه مثلا على النيل ب 50 مليون، والكلام ده كان حوالي 4000 جنيه، عماره على النيل طويله عريضه عباره عن شقتين، وكذلك شقه على النيل وشقه على النيل دي واحده في حياتها، اللي عامل النيل ب 50 مليون واللي عامل النيل ب 30 مليون، وكذلك والتصطيف تنقل السيارة تحت التصطيف ويقطع فيه لحد باب ايه؟ باب الغرفة الوسيط اللي فيه مطار فوق العمارة، لو مات عنده هذه الغرفة ولا حاجة ممكن يبني فوق ايه؟ فوق العمارة. وكذلك ويتفاخروا بهذا، ودي طبعا هذا يعني شيء من فئات الأخيرة عندها، يعني شيء شقة 50 مليون هذا شيء لطيف عند هذا الإنسان، يعني هذا الإنسان الذي اشترى الشقة 50 مليون لا يستمتع بالنيل، لو اشترى هذا المكان من أجل ليه طول النهار في مكتب والموبايل والمواقع والمصانع والمدارس والكلام ده، وكذلك الذي يستمتع به النيل هو الدوار. ست كتب ساعة وطول النهار قاعد يسمي ايه؟ قاعد يسمي عمارة، هو الذي يستمتع بالليل، إنما أنا لو جاءت النهار صار 10 سنين ساعة من الليل شد الستار كده وبص بص على جيل لأي 50 مليون. وبالتالي فلما أهل الدنيا يتوسعوا في هذه الدنيا المكافأة أهل أن يكون من أين هذا العالم ومن أين جاءوا ذلك؟ أول ما يعني يرى أثر النعمة على واحد من أهل العلم يديله ليه يتفرجون من أين جاءوا هذا؟ وجاب الكلام ده كأنه مقدر على العلماء أن يعيشوا عيشة الفقراء، وإن أي واحد منهم ربنا سبحانه ويكتب عليه الرزق يتساءلون من أين لهم هذا؟ وكأن الشرف يا إخوانا لابد أن يكون مجردا في الأرض، والشرف لابد أن يكون فقيرا. مين من يقول هذا الكلام؟ نعم أهل العلم لا يحرصون على الدنيا بطبيعة الحال، لكن إذا وسع الله تبارك وتعالى على إن كان فحمد الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعني عليه مادة رديئة وثيابه غير نظيفة، فقال أرب مالي أنت؟ قال نعم. قال أي مال؟ قال من كل مال. قال إن الله عز وجل إذا أنعم على عبده فهو يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولن يعيش المرء في قصر المليك وعمله بالتقسيم خير له من أن يعيش في كون يتقلب به أثر المرء. فلو لا مرونة به يعني الذكر مرونة به كلام القلب، مع أن هؤلاء الذين يعني يقولون كان ينبغي على العالم أن يعيش فيها يعني متوسطة ويشكر ذلك على طلاب العلم، ماذا ترى أن هذا يفعل ذلك؟ وإن هو روح مجاهدة وأنه بينه وبين ربه تبارك وتعالى فرض وبذل وعطاء وتسبيح وتحميد إلى آخره. فالقصد أن يعني الحرص على لذة طيبة هذا شيء جاء به النصوص الشرعية، ومن هذا الحديث أخذ أهل بعض أهل العلم في الاستحباب أن يظهر العالم بمظهر الحسن حتى يكون ذلك يعني الواقع في نفوس العالم. أيضا من الآداب التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب هو توقير مجلس العلم، توقير مجلس العلم. وأنتم تذكرون في الأحاديث أن الصحابة كانوا يجلسون في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسهم الطير، كأن على رؤوسهم الطير. ابن ذلك رحمه الله يقول كما ذكره الخطيب البغدادي في كتاب الجامع الأخلاق الواضح وأداب السمع، يقول في قول العلماء كأن على رؤوسهم الطير قولان. القول الأول إشارة طبعا إلى السكون، لأن الطير لا يقع إلا على ساكن، طير لا يقع إلا على ساكن، فإذا سكن المرء يقال كأن على رأسه الطير، لأن كان لو حرك رأسه يوري الطير يطير، أما إذا سكن هكذا فيكون الطير يهنأ بهذا السكون. القول الآخر يقولون أن سليمان عليه السلام كان إذا أراد أن يخرج إلى جولة كان يقول للريح أقلينا وللطير أضلينا، فكان الطير يضل سليمان عليه السلام حيث لا تقرص إليه حرارة الشمس، وكان سليمان عليه السلام مهيبا لا يكاد أحد ينظر إليه حيث له، فإذا رأوا عالما أو قارئة القرآن يحاضر مثلا والناس يقول قالوا كأن على رؤوسهم الطير تشبيها له بسليمان الذي كان الطير يكون على رأسه، وكان هؤلاء الرعية ما يكادون ينظرون إليه شيئا. لكن التعريف هذا كان على رؤوسهم الطير يشير إلى شدة الانتباه، فلهذا كان العلماء من السلف يرضون أشد الضرر إذا وجد طالبا منشغلا بضرب حتى لو كان يبكي قلبه. وكان ابن عوف وكان عبد الله بن نمير ووكيل بن جراح من اشد الناس في ذلك، كان عبد الرحمن بن مالك اذا راى رجلا يجري قلبه في المجلس اخذ لعنه الله. ولكن محمد بن سلام او سلام شيخ البخاري على يعني حوله في ضبط اثنين، والكلمه المشهور سلام وسلام هذه يعني كلمة التشريف أشهر من هذه التكليف، لهذا ألف الشيخ الإمام ابن ناصر الدين دمشق رسالة سماها رفع المبالغ عمن قتل شيخ البخاري محمد بن سلام، وهذا عدول يعني الذي يقول محمد بن سلام لا تلوم، هذا يدل علينا الأصل التشريف. ها؟ أنا قال محمد كيف يسلم؟ طيب من قال سلام؟ نقول سلام؟ ها؟ يعني لا نعلمه، وهذا يفهم من عنوان رسالة ابن ناصر الدين دمشق. فمحمد بن سلام يعني سن القلم انكسر، وهي في من بعض الشيوخ. فقال قلبا بدرهم فتفرقت عليه الاخلاق، لان الدرهم كان فيه خلل. فهو طبعا حريص على ان لا يضيع شيئا من وقته وان لا يشعر شيطانا. فقال قلبا بدرهم فكلهم حلفوا ايه؟ حلفوا لله عليه. فكان العلماء يرون ان الصلاه يعني الى الالم الجلاله هذا لن يكون قليل الافتراض في المجد مجد العلم. طبعا نقول هذا الكلام في بعض الناس لا يؤثرون فجاه العلم نظرا لهوان العلم على هذا. لهوان العلم على هذا. انا كنت في بعض مجال شيخنا الالباني رحمه الله ورايت بعض الشباب والله يجلس على نائم على ظهره وحاطط رجل على رجل ورجله في وش البيت. هو ده السهل يعني، لكن طبعا هو ده الرجل من العوام كان ياخذ شيخا كثيرا ويلازمه وكان قائم برضه على يعني الكلمه في بيته. فيعني كثره الملازمه وكذا هو وحسن ارضاء الشيخ فعل هذا الرجل ما فعل. ما كان الذي له ابدا حيث يعني استغنى عن المجلس لا يحرم حيث حرم لابد ان يتاثر بامر طلب العلم. وكان مثلا الخطيب البغدادي عن بعض العلماء قال العلم بلا ادب كمال بلا حرام. وذكر الحكم بن اسماعيل قال حدثني ابي قال كان يحضر مجلس احمد بن حنبل 5000 اقل من 50 يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الادب والسمع. بل هي بعد الخطوبيه ينظرون اليه ويتعلمون حسن الادب والسمع واقل من 50 كانوا يكتبون الادب. فهذا العلماء ابن نمير وفي ابن جراح عبد الله ابن عون هؤلاء كانوا جميعا يتشددون في اي ملاحظه على القدام في مجالس العلم. وكان نعم رحمه الله ايضا هكذا كان اذا جلس للتحديد ما كان يحب ان يجلس الى روايه احد، واذا احس لاحد يجلس الى روايه قام وامر اعلاه وانصرف. وكانوا يتشددون في مثل هذا ليس شحا منهم بالعلم ولكن تاديبا بالقدرات. فكان نعم رحمه الله يحدث الله فجاء رجل غريب وكانت عملته شديدة في مثل هذا. الخطيب البغدادي نقل في كتاب شرف أصحاب الحديث نقل أخبارا غريبة جدا عن الأعمش رحمه الله. منها ماذا كان ذكره الخطيب أن الأعمش كان يشدد على أصحاب الحديث وكان يقول شر الناس فإذا رضي عنهم قال هو خير الناس. وذلك ليه أصحاب الحديث كان فيه بسبب كان الحديث يعني كان فيه تجاوز كان يضطرون الشيخ كان فيه ناس يشاهد فيه وكان في طلب العلم ما كان يشتم كان يشتم مثلا ما يشتهد لا يعني يشتهد. وكان يعني واحد يقول يقول كنت تجاوز مريض اسمع من العكس. فلما اردت ان انصرف قلت يا ابا محمد سمعتك تقول اثرا في قوله تبارك وتعالى شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه والعلم قال ان بسطت تحدثنيه قبل ان انصرف قال والله لا احدثكه الا بعد هذا. قال رجل سيد لك تروح لا فجاء على باب الدار وكذا البيت ومكث كاملا ورد الشخص. لما قال لو قلت قال يا ابا محمد قد مكثت سنه فحدثني فحدثه فاخذ الاثر وانصرف قال ليجلس سنة كاملة ليسمع أثرا من الأعمال. هو لا غير ذلك. قال هذا لهذا إذا جلس في مجلس علم يكون له من الحشمة والأدب ما يوصلون علمه. وإحنا نعاني حقيقة معاناة حقيقية من قلة الحشمة. قد تجد طالب علم عنده معلومات وعنده تفصيل لكن ليس عنده حشمة. مكان غير محتوى. بس إذا جلس في مكان لا يحترم ذلك والحكم لا يصل إلا لحكمة أصغر. كما يعرف الكلام في صدره لما يكون في قلبك من مهابة هذا العالم ومن الاحترام له ومن التوقير له. فإذا قال كلمة أو فعل فعلا كان بدر الأثر في قلبه. أيوب سفيان يقول كان الواحد منا يجالس الحسن المصري ثلاثة سنين لا يسأله هيبة له. لا يسأله سؤالا واحدا هيبة له. وكما قلنا ذات الأدب لتواضع. في برضه حديث البخاري أما جواب البخاري ومسلم حديث من حديث ابن عباس. قال ظللت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين اللذين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبهما. يقول ولدت سنة. قال حتى حج وحجيت وعدل وعدل. عدل أي عن طريق جد الذي يسير فيه سيف لحجيته ياخذ إيه ولا ياخذ طريقه للشعاب. قال حتى جاء فطلبت عليه وضوءه وقلت يا أمير المؤمنين إني أريد أن أسألك منذ سنة مسألة فتمنعني هيبتك. هكذا رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيح. قال فتمنعني هيبتك. فقال يا ابن أبي إذا علمت أن عندي علما فسألت. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كثير تطرق إلى قوله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هجيته لما صلى العصر ركعتين وخرج سرعان الناس جمع جمع المسجد اول ايه اول الناس صار المسجد اي قال وفي القوم ابو بكر وعمر فهذاه اي كلمه هذاه اي كلمه. فقال رجل في يديه طول يقال له باليدين. فقال يا رسول الله أقصر في الصلاة أم نبي؟ قال ما قصر وما نبي. ما قصر وما نبي. ثم أقبل على الناس فقال أصدق باليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله في هذا الحديث. فهيبة العالم هي اللي توصل الهيبة. لهذا ينبغي على من تفكر لتعليم الناس أن يراعي هذه المسألة. كان البخاري رحمه الله لا يباشر شراء شيء بنفسه إنما كان يوجه من يشتري ذلك. لأن الشراء فيه مساواة. وأحيانا كثر الاتصال إنسان يريد ماء أو جنيه عشان الأكل ينزل جنيه أو ينزل نص جنيه. وترك هذه المسألة عادة يدخل الأحداث الضخمة جدا ما يقدرش يولد الكتابة. وذلك وليه أحيانا أول مصاب ليه إن البياع اللي بيبيع لا يتحكم منه وهو شايف وشه في الغرابة. وذلك يطلع من عنده رجل لا يتحكم منه المحترم يروح من تحت السجن أو بتاع الأمور يقول له والله ممكن كان يقول له العشرة طيب يقول له 15 لا 15 هو الإمام في شرك. طب ده ازاي؟ طب ايه اللي خلانا ناخد اتصال بالموقع الأول؟ حلم بالمكان وفهم المكان وهكذا. انت لما تجي الراجل من أهل الحشمة كده يقوم لا تستطيع إنك أنت تساوره ولا تماريه. ازاي؟ أما إذا رجعت وحشمة بيقع الجيش زي كان يقول مثلا ثلاثة فأنت يعني تسجل إلى مستوى ليس له حس كذلك العلم. كلما كان للمرء حسمة كلما وصل العلم واللي كان بيكتب في جواز العالم لكن هذا من تلبس بدعوة الناس سيضطر إلى ترك كثير من المباحات لقد كثير من المباحات التي قد تحل بالمرور يعني مثلا احيانا اصدقائي يقولون لكن الطب لا يزيد لنص ساعه ما تعملش كده ما تعملش انت الصبح على طول الفجر على المنطقه او الشوارع وتقعد فيه وبالتالي ذلك ليه؟ لان هذا يقل المرور او يقل الجسد ما تقدرش مثلا تلعب كوره وطبعا الواقع في هذه المساله بعض اخواننا من طلاب العلم هم ايه المجال يتعلموه يقول لك ليه في صباح الجمعه كده بعد ما صلي الفجر يروح يعمل تسليم وبالتالي ويلعبوا كوره تشوف بقى الاجزاء الرياضيه في اللعبه بقى وبالتالي واحد يقدر يروح يتعرف ويلسى واحد ومش عارف ايه كده ولو اختلفوا على الروح بقى يبقى مشكله وبالتالي يتكلموا بعض الكلام ده فالنهارده انا رجل مثلا طالب علم وبدات مجموعه من الشباب اخذت بعض الكتب كثيره ازاي؟ ولما اقعد احسن انا بالسوم بتاعه والواد ده اللي جاب لي لسه كتب فيها دول ها؟ قال لي انا حاسس ازاي؟ وبدات ازاي؟ ما ينفعش الكلام ده لا يصلح ده كله بيضيع ليه؟ ده هذا كله بيضيع حسبه العالم مهما كان عنده من المعلومات وبدات انت تجد نفسك بكثرة كثيرة من المباحات التي كانت تباح لك فبدأت رعاية بلاد الأدب. رعاية بلاد الأدب. فبدأت توجيه مجلس العلم إنما يكون أساسا بتوجيه العالم. اسمعني المسألة كلها على توجيه العالم. لما عظم في صدره هيك أن تدعى شيئا يغضبه. كان مريضا كان مريضا يقول كنا نهاب ابراهيم من العيش كما يهاب النبي ويقول ابو عمرو النبي ضحاك الناس بالشيبان كنا في مجلس ابن عون ابن عون اسمه عبد الله ابن عون بن القضاء وهو احد ائمه البصره قال فمر بنا ابراهيم ابن عبد الرحمن بن حسن وكان يدعى اماما بعد مقتل ابي محمد قال فوالله ما قدر احدنا ان ينظر اليه فضلا عن ان يقوم له هيبه للنعم هيبه للنعم ما جروا على مجرد النظر فقط وبعض الائمه من اهل الحرص لما ذهب الى مالك رحمه الله وهم في العلم في شان في التيه طبعا في المدينه تحاجه كده وتقال التعديل من السبع ان الدين يقول ايه مجلس وقال مليك فقاموا جميعا يقول يقولون ان الدين ما على هذا المقال لم يعني يقول فعلم مالك منه وسالوا عن الدين قالوا يا قال ما هي قال ان الدين عارف ذلك فقربه اليه وكان من اخص تلاميذه بعد ذلك يبقى اذا العالم المجلس العلم هذه ايضا مساله ترجع الى حشمه الدين الى حشمه العالم وكلما كما قلت لكم عظم العالم كلما عظم العالم على العالم بزياده هيبته كلما وصل تهذيبه وتعليمه ويعني في هذه المناسبه نذكر حديث عبد الرحمن بن جبير المهدي لأن هذا أيضا يمثل حلقة من حلقات الأدب الذي كان عليه الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليبين أيضا أن هناك فرقا واضحا بين التربية السلفية وبين التربية الصوفية وسأبين لك الفرق بينهما حتى لا يلتبس عليك تعظيم العلماء من توقير المشايخ على طريقة الصوفية يقول عبد الرحمن بن جمال المهدي رحمه الله دخلنا على عمرو بن العاص وهو في زياره النوم فلما رانا حول وجهه الى الجدار وبكى طويلا فجعل منه عبد الله يبشره ويقول يا ابتي الم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فالتفت الينا وقال ان افضل ما نعد اي هذا اليوم رسول الله نقدر يجري على أقدار ثلاثة، أي على ثلاث مراحل من حياته. نقدر يجري وما أحد أشد بغضا إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استنكرت منه فقتلته. فلئن كنت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يدك فانت ابايعك. فلما بسط يده فوق قال ما لك يا عمرو؟ قلت اردت ان اشترك. قال تشترك بماذا؟ قلت اشترك ان يغفر لي. قال يا عمرو اوما عليك ان الاسلام يحكم ما قبله وان الحج يحكم ما قبله وأن الهجرة تكرم ما قبلها؟ قال فوالله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن سئلت أن أطلبه لكم ما أطلبت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. شدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستطيع ان ينظر اليه دقيقا يصلي بصره ببصره دقيقا، انما كان يعني يحول بصره عنه من شده اجلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جبت جماعه وهو متاثر عنهم كتاب انا بالسامع وبتذكره العالم المتعلم لاهل العلم. العالم المتعلم تذكره السامع والمتكلم في أدب العامي والمتعلم. هؤلاء جمعوا شتات المذكور في كتب أهل العلم وما يلزم الصادق من ذلك. قال اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منه أحد، وهذا سر دعاية عمر بن الخطاب. لأنه إذا كان رجل في هذا المقام وهذا شيء جيد وشعره يلمع شديد سواد الشعر يعني عليه غرام ولا غرام، يبقى المفترض ان يكون هذا الرجل في السكان المدينه خرج من بيته ما فيش ثلاث ليالي كان يرد في عليه الصلاه والسلام، فلا يعرف منه احد يعني من جيد، اذا المفروض يكون ايه؟ يكون رجلا غريبا، فيقول الجيد ليس عليه وعلى السفر ولا كلام المرء. فكان هذا الرسول تعالى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ولا يعلم من احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على رجليه، اي جلس جلسه المتعلم، ووضع كفيه على فخذيه. هل على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على فخذي نفسه؟ الضمير مش واضح في المسألة. ووضع كفيه على فخذيه، تحتمل أن تكون على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحتمل أن تكون على فخذي نفسه. وخير ما قلت عليه الحديث، يعني أفضل تفسير أن تبحث في الحديث نفسه أو في صوته والفاظ عن يعني تفصيل الألفاظ المجمل. فوجدت لفظا مفسرا في سنن الإمام النسائي رحمه الله، وقد روى هذا الحديث النسائي بسند صحيح إلى أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما. قال كان الغريب يأتي مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعرفه ويسأل عنه، فقلنا يا رسول الله لو اتخذت دكان من المكان المتجع عنك بالمنبر فجلست عليه حتى يعرفك الغريب، فقال ان شئت. قال فبنينا له دكان. فجاء رجل من اطيب الناس ريحا ومن احسنهم وجها، لم تمس ثيابه دما، لم يمس ثيابه دما. فجاء تكلم من قبل اللقاء وقال السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام ورحمة الله. قال له أجل أو قال السلام عليك يا محمد. السلام عليك يا محمد. فرد عليه السلام قال أجل يا محمد أأرضي يعني؟ قال أجل. فلا زال يقول أجل حتى مست ركبتاه ركبتيه ووضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية تختلف وذلك إذا ولا معنى بها يعني ذكره أهل العلم أن اللفظ محتمل أن يكون وضع كفيه عليه يديه إلى نفسه في الرواية فاختلف هي بنفس الموضوع. طبعا هو يعني كما قال العلماء أراد أن يبين للجلود أنه أعرابي جاهل فلم يستعمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التوفير الواجب من معنى أول حكم ليه على فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مبين لمعنى الأدب لأن هذا وإن سار أن تفعله مع من هو قريب لك فإنه لا يجوز أن تفعله مع مكانه كذلك حديث يوسف بن مروان ومروان بن الحكم في الصحيحين في سورة الحديبية. وفي هذا الحديث أن عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه أيما كان كذبا إزاي يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل كلما كلمه أمسك بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما كلمه يمسكين لكي يمسك هذه عادة الأقران آمنة. وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه واقفا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم أي بجانبه ومعه فيه. فكلما مد عمر بن مسعود الثقفي في يديه إلى أو يده إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام المغيرة يضيق على يديه ويقول له أنزل يديك. وكان هو يستمع ولذلك لم يعرفه عمر بن مسعود الثقفي حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال هذا المغيرة بن شعبة. فقال العلماء إنما ضرب المغيرة يد عمه لما وضعها على لحية النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا يبين ما ينبغي أن يكون عليه المرء في معاملة الأشياء. لحية الشعبة لا بأس لكن منك لبريد منك لشيخ منك للأمير فكل هذا لا ينبغي. فهو تعمد أن يأتي هذا الجفاء حتى يظن الجلود أنه أعرابي وكان هذا الجفاء يأتي من الأعراض كثيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل لهذه الأعراض إلى أن الجفاء أن هو لم يعني يتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الواجب. وكذلك فحيث خالف الطالب مقتضى الأدب فلا بد للنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد للمعلم على رأسه طبعا على رأس المعلمين النبي عليه الصلاة والسلام أن يعينه على الأدب. وطبعا كل شيء كله ضيق يعني أحيانا كلمة مثلا يضرب في كلامه وإن الغضب فكل تدل تفضل عليه أن ضيف في كلامه ادخل يا كل الناس يطلبون أو يسمع الغضب في الولد يفضل عليه ويقول ادخل يا ابني ضيف لا يدير الغموض ولا يدير الخلاصة ولا الكلام ده كل واحد عارف عين الجنة يعني هو لو ضربه على الجنة ممكن يهج ممكن يهج ممكن يمنع عدواني أكثر من ذلك. فكل واحد عارف عينه يعني لما ايه فرد يضرب في الجراح انت تعمل ايه انك ضربت في الجراح الخاص بتضرب ابنك وتدخله ضرب فتضرب في الجراح ضرب في الجراح الخاص لكن لا تستطيع ان تضربه فلا يكون خالص فلذلك ابنك مضروب وانت مضروب. كل واحد عارف عينه كذلك الشيء لكن اذا كان له باع في التنبيه يكون عارف من تبت هذا الطالب انه ممكن تشتد عليه ولا ممكن تبت عليه. وأنت إذا أردت أن تعلم الطالب ابتداء فينبغي أن تعلمه ما تريد أن يفعله معك. يعني لما يجيك الفتك بين ميت انت الذي تقول له جزاك الله خيرا عشان يلهاك وهناك يعني انت بتعلمه علشان يبين. فانت لما تسلمه انت دي كده بتقول اسلم انما تفعل معه ما تريد ان تؤدبه عليه وتفعله معه. وفي مثل هذا يقول العلماء علمنا الله تبارك وتعالى كيف يثني عليك اثنى على نفسك. فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فاثنى عز وجل على نفسه حتى تثني عليه بما يحبه. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما جاء جبريل عليه السلام وظهر منه مظهر الاعراب حتى يكون عربيا لم يستلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الذي فعله مع الاعراب الاخر كما في صحيح البخاري من حديث ال زيد رضي الله عنه قال بينما نحن يوسف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل فقال ايكم محمد؟ فقال هذا الذي يظل الكذب. قال ابن عبد المطلب قال قد اجبته مع انه ما ليش حاجه لو هو ثالث الاعراب ثالث حتى الان والنبي عليه الصلاه والسلام كان يتقدم منه جواب. ها أيام ابن عبد المطلب قال قد اجبته قد اجبته لأنه تقدم من أصحاب الجواب. لما سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام أيكم محمد؟ قال هذا الأبيض المتكئ. فلما ناداه قال قد أجبته. قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد عليه. قال كلمة بلدك. خلاص؟ يبقى ينبغي للعالم أو المتصدر لتربية الناس أن يترفق به ولا يعامل بالشدة إلا إذا تقدم منه تنبيه إلى الطالب. يعني معاملة الطلاب الغرباء ينبغي أن تختلف عن معاملة الطلاب الذين يعيشون معه. قال الغريب لا يعرف ما الذي يحتاج ما الذي ينبه عليه العالم من يعني الآداب يرغب به يشرح به يحب به فضل غير ذلك. فهي ليس أن تحدد على الطالب الغريب لكن تحدد على الطالب المجاور الذي يعرف أن الشيخ يكره هذا الشيء في مجلسه أو أنه يحب بالشيء الفلاني وهذا يتعمد عدم فعله حينئذ يجوز أن يشتد عليه. ولكن الذي كان كل هذا باب واسع وسنعود إليه إن شاء الله أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أيضا حديث جبريل عليه السلام. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على رجليه الذي جعل بعض أهل العلم يقولون وضع كفيه على رجلي نفسه أنه قد ورد في بعض طرق الحديث أنه ما ناداه باسمه إنما كان يقول يا رسول الله. وكيف يا رسول الله أن فيها إيه؟ فيها الأدب بخلاف الروايات التي قال فيها يا محمد فانه اراد ان يظهر انه اعوذي جاف فاحتمل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منه في جفاف. والحديث تقرير ان شاء الله. عن بعض الاسئله في بعض الاسئله يعني يقول لو انني سمعتك في شريط تسجيل توفي فتره فقلت حدثني ابو اسحاق هل هذا يكون سائغا في الروايه ام لا؟ فنقول لا يعني يجوز هذا في الروايه الا مقيدا. تقول سمعت فلانا في شريط لان قول القائل سمعته على مصطلح هذا الحديث تعني السماع المباشر من هذا الشيء الى اذن المسلمين انما السماع في الصريح هذا صح وان كان سماع او سماع في الهاتف، يعني في الهاتف الامر اقوى لان في سماع غاشي غير صريح، ومع ذلك اذا يعني سمعت فتوى الهاتف فينبغي ان تقيدها. وهذا سليم ب ادوات التحمل التي يعني درسها القارئ مقيدة مقيدة، يعني ان يقول مثلا حدثني فلان إجابة خاصة أو إجابة عامة، أو يقول حدثني فلان مناولة، فيوجه أنه لم يتلقى هذا في الطريق المباشر ولكن تلقاه غير المعين، إما مناولة، والمناولة أن يناول الشيخ الطالب الكتاب ثم يقول اروي هذا عنه، اروي هذا عنه، فدرسني يعني هذا الاسم المقرون بالمناولة إلا أنه لا يجوز لك أن تقول حدثني فلان إلا أن تقول مناولة. وكذلك الوجاهة، وكذلك الوجاهة، الوجاهة أن تقول وجدت في كتاب فلان، وجدت في كتاب فلان. وبعض العلماء الذين ما كانوا يرون الوجاهة كتبوا كتبهم قبل أن يموتوا، فسفيان الثوري مثلا كتب كتبه لانه ما كان يرى روايه الولايه، فخشي ان يجد بعض من خلفه هذا الكتاب فيقول له كتاب سفيان، فقد يزيد في اصل الكتاب احاديث او احاديث عنده الى سفيان، فلهذا كتب كتبه. يقول سيدنا معنا ذلك الحديث الذي هو الطبيب احمد، يا انس رويتك ثوبا بالفوارير او رويت ثوبك بالفوارير، فيقول ما المقصود هذا الحديث؟ هو ابن حافظ ان هذا الحديث له روايتان، روايه في البخاري واحمد وهي من هذا المرض، ورواية أخرى في مصطفى الحاكم. فالرواية التي الصحيح أن الجسد كان حاليا لا يرى، هذا الحالي الذي هو الجمع الإنساني وكذلك، فهذا الجماع أو هذا الخلاف يوم يعيد الجمل على قطع المسافات، وفي مثلا المرضى المزرع عندنا في الأبيات لما يكونوا بيصيروا رز ولا حاجه تلاقي الطبيب الرجاله مع النسوان وكذلك كلهم مطيطين طين ومطيطين ميه وكذلك وعمالين يشتغل. انا طبعا المنظر ده يعني منظر غريب جدا مش هنعرض عليه لكن مش ان شاء الله. وكذلك موضوع ايه؟ الجناح يقعدوا ينام الجماعه بتوع الاول بيقولوا ده الكلام ده وكذلك ازاي؟ يقعدوا ينام الكلام ده ليه؟ لان الكلام ده كله بيجي جاي على ايه؟ الواحد يطلع الوضع ها في مثل عربي يقول ولا قشر من طرف وهو يطلعه معانا ده المثل له قصه لطيفه جدا فيها بعض المعنى الذي يريده هنا. ولكن في مره واحده يا جماعه ولقى واحد بيسعى لبيته. فقال لي بيسعى لبيتي قال لي تعالى اتكلم معايا ثلاث مرات. فالرحيم بقى البيت اللي راكب وراه قال له الراجل بتفتح لك النار دي قال تحملني او احمله. قال له ما افضل الحمار يحملنا جميعا. فتاكد فاكد شويه كده فلقوا ايه جنان وشايلين ميت في النحس. فقال الكرة هذا الذي في النحس حي ام ميت؟ قال ما افضل ما رايت في اليوم الوباء هل تراه ميتا محمولا على النحس؟ فتاكد ليش برضه كده فلقوا جماعه بيحصلوا ايه؟ بيحصلوا بلده. فقال الكرة هل أصحاب هذا الزرع أكلوه أو لم يأكلوه؟ وذلك فضل جبل ذلك وخلاص هيبات عن جنابه من صحبه الغالية ووصل الخيمة بتاعته أعلى الخيمة ودخل على بيته يوم الراجل اللي كان ماشي له وعمال يتكلم الكلام الغريب ده اسمه شمس ذلك اسمه ايه؟ شمس. والراجل ده له بنت اسمها طبقة طبقة دي كان قاعد يروح المهم الأب دخل على طبقة دي بيومه قال لها أما أنا لو قعدت حتة واحد زي النهارده صور زي قالت له هانت عمل إيه؟ قال إحنا لسه بنبيع حمار فبيقول لي تحملني أو أحمله نشوف الغباء والحمار فين إحنا الاثنين؟ قالت ما على هذا انما اراد تحدثني او احدثك حتى نقطع الوقت. ها تحدثني او احدثك حتى نقطع الوقت ونقطع المسافه. قال له ماشي طيب ماشي ليه ماشي انا واحد جماعة جمال وقول حي ولا لا؟ قال انه انا ادرك اولادا خلفه يحيى بك وانت ليس له عهد وما تضيف. ها بقيت ولاد وزي ما ده زي ما راح لكن لو له ولاد وفلان يبقى فلان وفلان يبقى طول ما اسمه لسه بيتردد في الدنيا هو ايه؟ هو حي. قال طيب واحنا ماشيين لان هم يحسبوا الزرع والكلام فيقول هل اكلوه؟ اكلوا سكنه ام لا؟ قال يريد هل باعه اهله قبل ان يحسبوه اكلوا سكنه ام لا؟ فالراجل لو طالع بقى ايه من جوه اتنور بقى قال له اقول لك بقى اللي انت بتقوله. بقى ثم قص عليه حكايه قال له هذا والله جيت لكم ده انت بتقدر تقول ده وصورته ده وهيجي لي الضرب والكلام ده. فجيت الكلام ده من اكثر عامل ايه؟ وفلان اسمها طبقه. قال له هي دي كانت بدور عليها وقلت لي ماشي بدور عليها. طب ازاي؟ فايه بتزوجي اياها؟ بتزوجها اياها. ففيها وافق شمله طبقه. طب ازاي؟ يعني انت في كده وقت واحد وفلان يريد واخر حته النساء الثلاثه يقول لك ايه وقت ايه؟ وقت الشمس من فضل. فالقصد تحمله لو تحمله اللي هو ايه؟ يا اما ان يتجنب الانسان او ايه؟ يستجنب ايه؟ الصلاه. فكان الشيخ ده رضي الله عنه كان حاميا ما يرى كان بصوت جميل. فكان لما جئته تجد كان كبير الايه؟ السيف. فلما تجد الايه في السيف متأكد من ذلك الرجل هو بيقع. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يقول يا ابتدى رويدا شوقه راحه يعني ايش الراحه دي لسه في الطوابير ولا في الجد النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول على الايه؟ كان بيقول على الدماغ. فعشان لو كان ممكن كان دول قال رويدا شوقه قال رويدا شوقه كان للقريب. المعنى الثاني اللي بيصور في الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم خشي على زوجاته من حسن خلق الجسد. وطبعا هذا فيه عبره. العالم اللي سايبين التلفزيون في بيوتهم سايبين البنات والاولاد يسمعوا الاذان والاعراض والتلوهات والكلام ها؟ ومتخيل بقى ان مراته اشرف من امهات الكلام يقول لك انا مراته لو زرعتها في الرجاله تجيبهم كلهم. وذلك شيء مراته وعمالها تشترك الرجال وتكلم الرجال وتضيق الرجال وتسمع الخنا والخيوط وذلك ولا يخشى على تمليها. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن يشرى الوجه الثوته وفي الرواية يقول أن لو خشي على قلوب منا من فوق الجسد رسول الجسد يقول شعرا مباح شعر مباح يعني شايفين الحرام انما دلت يسمعوا احسن في عينيها واحد في الوسع واحد في الالبان واحد في الوسع والكلام ده وكذا وحاولوا له هزه وموسيقى والكلام ده وعايز قلب مره لا يتطور وعايز قلب مره لا يتطور شوف الافلام وشوف الكلام والكلام ده متخيل ان المراه لا ما بتقضيش ليه والمسؤول ده وبتقضي في الجواز المسلسل اللي عمال يقول كلام الحب للعمران فتنعيش الحياه والولد كمان ضربه ضل يعمل كمان جدا مرات ضل عمل يبص على واحد ثاني لكن هذه طبعا الله سبحانه فالحب يعني الولد الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع الذريعه ضربنا لهن امهات المؤمنين وطبعا الايه التي هي في سوره الاحزاب واذا سالتموهن مجاعا فاسالوهن من وراء الحجاب ذلك أفضل لقلوبهم وقلوبهم، لكن هو أنهن أمهات المؤمنين، وأن زواج الواحد منهم حرام بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله عز وجل قال ذلك أفضل لقلوبكم وقلوبهم، فما ذلك إذا كان المرأة الشريف، عشان كده يستقبح أن يعطي العالم الشيخ او العالم او الداعيه قصدا للنساء بلا ذلك. هذا كل الاسد يقع فيها حتى يقول لك الجنه تعطي له نفسي ترى حبيب الرجاله عن النساء وكذا وهي احيانا من الجنه النساء فقط يقول لك اصولنا مكملات وهذاك قلنا مكملات ودي وهذاك ودي العالم المسألة وانا ما عبدالله يقول وإذا سألتمونا مناع سؤال المناع ما بيقولش دي شيء كلام ده من عشر دقائق مناع أي حاجة أي عرض أي شيء حاجات الدنيا بس ثلاث دقيقة اثنين ثلاثة يقول لك من وراء حجاب حجاب يعني من وراء حاجة وبس فما بالك بجد عين ياخد ساعة وياخد تعقيم الكلام ده وبس هذا هو معنى أقول هذا الشكر الله عليه